السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، مع تفسير سورة البقرة ومع قول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الله تباركت أسماء وتعالى صفاته يخبر عن عبده وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام المتفق على إمامته وجلالته بين عند كل الطوائف. فأهل الكتاب يدعون أنهم أتباعه، وكذلك المشركون يدعون أنهم أتباعه. فالله سبحانه يخبر أنه ابتلاه وامتحن بكلمات، أي بأوامر ونواهي، كما هي عادة الله سبحانه في ابتلاء لعباده ليتبين الكاذب من الصادق، وليثبت من يثبت عند الابتلاء ومن لا يثبت، ولترتفع درجته درجة الصادقين، ويزيد الله تعالى قدرهم وتزكو أعمالهم ويخلص ذهبه. وكان من أجلهم في هذا المقام الخليل عليه السلام، فأتم الله تعالى ما ابتلاه به وأكمله ووفاه، عفوا، فأتم ما ابتلاه الله تعالى به وأكمله ووفاه، فشكر الله تعالى له ذلك. ولم يزل رب العزة سبحانه شكورا، تبارك ربي عز وجل، فشكر الله له إتمامه لما أمره الله تعالى به، فقال: إني جاعلك للناس إماما يقتدون بك في الهدى ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية، ويحصل لهم الثناء الدائم والأجر العظيم والتعظيم من كل أحد، وهذا لعمر الله أفضل درجة تنافس فيها المتنافسون، وأعلى مقام شمر إليه العاملون، وأكمل حالة حصلها أولو العزم من المرسلين وأتباعهم من كل صديق متبع لهم داع إلى الله وإلى سبيله. فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام العظيم وأدرك هذا، طلب ذلك المقام لذريته لتعلو درجته ودرجة ذريته من بعده. وهذا أيضا من نصحه العظيم ومن إمامته الجليلة ونصحه وشفقته لعباد الله ومحبته أن يكثر فيهم المرشدون. فلله عظمت هذه الهمم العالية والمقامات السامية. أيها الأحبة الكرام، هذا ثناء من رب العزة سبحانه على عبده وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما أثنى ربنا تعالى عليه في غير ما آية في كتابه. وهذا تنبيه من الله سبحانه على شرف إبراهيم الخليل، وأن الله جعله إماما للناس يقتدى به في التوحيد. ولقد قام بما كلفه الله به من الأوامر والنواهي. وفي هذه الآية: وإذ ابتلى إبراهيم، أي واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها، وإنما هو عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام والمؤمنون معه على ملة إبراهيم حنيفا، اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم، اختباره له بما كلفه من الأوامر والنواهي، فأتمهن، كما قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى. وصدق الله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأيضا قول تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وغير ما ذلك من آيات كريمة. وسيأتي معنا: من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم والله. وقول الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ولذلك رسول الله محمد علمنا في صلاتنا صلى الله عليه وسلم أن نصلي على نبي الله إبراهيم في كل صلاة. قال صلى الله عليه وسلم: نقول في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي الصباح كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رواه أحمد بسند صحيح. وأيضا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الأطفال في الجنة، رآهم حول إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولما جرى ذكر الكعبة والقبلة اتصل ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنه هو الذي بنى البيت، فكان من حق اليهود وهم من نسل إبراهيم ألا يرغبوا عن دينه. والابتلاء الامتحان والاختبار، ومعناه أمر وتعبد. وإبراهيم تفسير بالسريانية كما ذكر القرطبي والماوردي قال تفسير بالعربية بالسريانية فيما ذكر ومعناها بالعربية أب رحيم، وذكر ذلك أيضا من عطية في تفسيره. وقال أهل العلم كثيرا ما يقع الاتفاق بين السرياني والعربي أو يقاربه في اللفظ، ألا ترى أن إبراهيم تفسيره أب راحم، وذلك للرحمة بالأطفال، ولذلك جعل هو وسارة، هكذا يقول السهيلي، يقول جعل هو وسارة زوجته كافلين لأطفال المؤمنين الذين يموتون صغارا إلى يوم القيامة. وروى البخاري في صحيحه في حديث الرؤيا الطويل قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت إبراهيم في روضة وحولها أولاد الناس، وحولها أولاد الناس، والحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وإبراهيم أهل التاريخ أو المؤرخون يقولون هو ابن تارخ ابن ناخور. وفي القرآن الكريم ماذا قال الله؟ قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. وفي صحيح البخاري أن إبراهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة فيقول له يا أبتي ألم أقل لك ألا تعصيني لا تعصيني. فاسم إبراهيم واسم والد إبراهيم آزر. وأما الكلمات في قوله تعالى إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أي بشرائع وأوامر ونواهي، فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية كما قال تعالى عن مريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وتطلق ويراد بها الكلمات الشرعية كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي كلماته الشرعية، وهي كلمات الشرعية إما خبر صدق وإما طلب عدل إن كان أمرا أو نهيا. ومن ذلك هذه الآية الجليلة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وهذه الكلمات التي ابتلى رب العزة بها إبراهيم هي عموم الشرائع والأوامر والنواهي والتكاليف التي كلف الله تعالى بها إبراهيم عليه السلام وقام بها وأتمها على أكمل وجه. وبعض أهل العلم يذكرون بعض صور هذه الكلمات، فمنهم من قالوا هي فراق إبراهيم عليه السلام قومه في الله سبحانه حين أمر بفراقهم، وكما قال تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه العزيز الحكيم. ومنها محاججته للنمرود ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، وكذلك صبر على قذفي في النار، وكذلك ما أمره الله به من إكرام الضيف وصبري على ذلك، وما ابتلي به من أمره بذبح ولده عليه الصلاة والسلام، وصبر على ذلك عليه الصلاة والسلام وامتثل الأمر، وكذلك يدخل فيه ما رواه ابن عباس قال ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم، فقال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فقال له عكرمة وما الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بهن؟ قال الإسلام 30 سهما منها 10 آيات في براءة التائبون العابدون الحامدون إلى آخر الآية، و10 آيات في أول سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، وفي أول سورة المعارج، و10 آيات إن المسلمين والمسلمات في الأحزاب فأتمهن كلهن فكتبت له براءة، فقال الله إبراهيم الذي وفى، وهذا رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وأيضا من هذه الكلمات أن الله تعالى ابتلاه عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس روى ذلك عبد الرزاق ورواه الحاكم صححه على شرط الشيخين وفقه الذهبي قال ابتلاه الله بالطهارة 5 في الرأس و5 في الجسد، فأما الرأس فقص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. نعم. وكذلك من هذه الابتلاءات العظيمة، يعني من مجموعة هذه الابتلاءات، رفع الله تبارك وتعالى شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأعزه الله تبارك وتعالى، ورفع الله تعالى قدره، وأطلق على هذه التكاليف كلمات كما قال ابن عطية أنها اقترنت بها أوامر هي كلمات، فأتمهن أي فقام بهن خير قيام وأدهن أحسن التأدية من غير تفريط ولا توان، وهو نحو قول الله تعالى وإبراهيم الذي وفق كما ذكرنا. والرازي رحمة الله عليه يقول يستدل على عصمة الأنبياء بهم بهذه الآية، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. قال وذلك من وجهين، أولا أنه قد ثبت أن المراد من هذا العهد الإمامة، ولا شك أن كل نبي إمام، فإن الإمام هو الذي يؤتم به والنبي أولى الناس، وإذا دلت الآية على أن الإمام لا يكون فاسقا فبأن تدل على أن الرسول لا يجوز عليه الفسق فاعلا للذنب، لا يكون أن يكون فاسقا، لا يجوز أن يكون فاسقا فاعلا للذنب والمعصية أولى. والثاني قال لا ينال عهد الظالمين، فهذا العهد إن كان هو النبوة وجب أن تكون لا ينالها أحد من الظالمين، وإن كان هو الإمامة فكذلك، لأن كل نبي لا بد وأن يكون إماما يؤتم به، وكل فاسق ظالم لنفسه، فوجب ألا تحصل النبوة لأحد من الفاسقين، والله أعلم. لا شك احنا تكلمنا قبل ذلك عن عصمة الأنبياء، وقلنا لا شك أنهم معصومون عليهم الصلاة والسلام جميعا من وقوع في الشرك، معصومون من الكبائر، معصومون كذلك من الذنوب التي تنافي النبوة عليهم الصلاة والسلام. وأما الصغائر ففيها خلاف بين أهل العلم، وذكرنا ذلك بالتفصيل فيما سبق. قال ومن ذرية، والإمام والقدوة، قال إني جاعلك للناس إماما أي قدوة يقتدي بك الناس، إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي، وذرية وقول إبراهيم ومن ذريتي هو يحتمل أن يكون دعاء، يعني اللهم اجعل من ذريتي أئمة كما جعلتني إماما، ويحتمل أنه استفهام بمعنى وهل يا رب تجعل من ذريتي أئمة كذلك. وأما الذرية فتطلق ويراد بها الأبناء ومن جاء منهم في الغالب، ومنه قول تعالى ذرية من حملنا مع نوح، وكذلك قول تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وتطلق الذرية على الآباء أحيانا، وكما قال تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وكذلك تطلق على الآباء مع الأبناء ذرية بعضها من بعض. والمراد بالعهد في قول الله تعالى لا ينال عهد الظالمين أي الإمامة في الدين، لا ينالها ظالم، لا يكون ظالما، لا يكون إماما في الدين الظالم أبدا لا يكون. فإذا كان في ذريتك ظالم فلن تناله الإمامة في الدين. وربنا أخبر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن من ذريته من هو يعني ليس بظالم، كما قال تعالى من ذريتهما عفوا ليس بمحسن، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. نسأل الله أن يصلح ذرياتنا وذريات المسلمين أجمعين. ولذلك يا إخواني في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم يقدم يوم القيامة أقرأ من كتاب الله، وبعض أهل العلم نزع في ذلك فقال يقدم الصالح لو كان أقل حفظا منه، وهذا الذي يحفظ كتاب الله مسرف على نفسه أو يقع في معاصي، والآخر يتقي الله فيقدم الأتقى والأصلح، والله أعلم. وربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الجديدة في قوله قال لا ينال عهد الظالمين، فالظالم لا ينفعه النسب، كما قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقال جل ذكره يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، وقال نوح ربي إن ابني من أهلي، قال الله له يا نوح إنه ليس من أهلك. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام من بطل به عمله لم يسرع به نسبه، وقال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه الآية الجليلة فيها وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فيها خصال الفطرة التي من ضمن ما ابتلى الله تعالى بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالله جل ذكره ابتلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ضمن ما ابتلاه بالفطرة بخصال الفطرة المذكورة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفطرة خمس والحديث الصحيحين الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، وهذا لفظ مسلم. وفي صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، إلا أن تكون المضمضة. وأقول إخواني ذكر الإمام مالك الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إن إبراهيم هو أول من اختتن وأول من أضاف الضيف وأول من استحدى وأول من قلم الأظفار عليه الصلاة والسلام وأول من قص الشارب وأول من شاب، فلما رأى الشيب قال ما هذا؟ قال وقار، قال يا رب زدني وقارا عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. أيضا البخاري في الأدب المفرد. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال أول من خطب على المنابر إبراهيم خليل الله، وقال غيره أول من ثرد الثريد وأول من ضرب بالسيف وهو أول من استاك وأول من استنجى بالماء وأول من لبس السراويل عليه الصلاة وتم السلام. وأجمع أهل العلم على أن إبراهيم هو أول من اختتن، واختلف في السن الذي اختتن فيه صلى الله عليه وسلم. ففي موطأ الإمام مالك موقوفا على أبي هريرة قال اختتن إبراهيم وابن 120 سنة وعاش بعد ذلك 80 سنة. إذن على هذا يكون العمر عمر إبراهيم 200. ولكن مثل هذا أهل العلم يقول لا يكون بالرأي. نعم، ولكن قال الأوزاعي رواه عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب عن أبي هريرة قال اختتن إبراهيم عليه السلام وابن 120 سنة ثم عاش بعد ذلك 80 سنة. هذا الأثر ذكره أبو عمر بن عبد البر، لكن قال الحافظ بن حجر في الفتح ووقع في موطأ مالك موقوفا عن أبي هريرة وعند ابن حبان مرفوعا إن إبراهيم اختتن وابن 120 سنة. قال والظاهر أنه سقط من المتن شيء، فإن هذا القدر هو مقدار عمره، يعني مقدار عمر إبراهيم 120 عاما، ولكنه كما ثبت في صحيح مسلم اختتن وهو ابن 80 عام عليه الصلاة والسلام. روى ذلك مسلم في صحيح اختتن بالقدوم أو بالقدوم عليه الصلاة والسلام. قال عكرمة اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة، قال ولم يطف بالبيت بعد على ملة إبراهيم إلا مختون. والقدوم يروى القدوم مشددا ومخففا، والقدوم مشددا موضع موضع، وأما القدوم بدون تجديد بالتخفيف فهو آلة النجار سبحان الله العظيم رضي الله عليه الصلاة وأتم السلام وعلى نبينا أزكى الصلاة والسلام. وأهل العلم اختلفوا في الختان، فجمهور أهل العلم على أن ذلك من المؤكدات السنن ومن فطرة الإسلام التي لا يسع تركها في الرجال، وقال الطائفة من أهل العلم ذلك فرض لقول تعالى نتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال قتادة هو الاختتان وإليه مال بعض المالكيين وهو قول الشافعي. وأما بالنسبة لختان النساء فقد جاء ما أرشد به النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كانت تختن بالمدينة إلى صفة الختان المحمود فقال، وروى ذلك أبو داود والطبراني في الأوسط عن أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها صلى الله عليه وسلم لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. والحديث صححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود. وفي رواية أشمي ولا تنهكي، والإشمام أخذ اليسير في الختان، والنهك المبالغة في القطع. وأيضا يدل على ختان الإناث عموم الأدلة الواردة في الختان كما في صحيح البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. وهذا عام في حق الرجال والنساء إلا ما كان من خصائص الرجال كالشارب. وفي صحيح مسلم كما قال عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي رواية الترمذي وغيره إذا التقى الختانان. وترجم عليه البخاري في صحيحه رحمة الله عليه. قال الحافظ بن حجر المراد بهذه التثنية ختان المرأة، ختان الرجل وختان المرأة. وختان الأنثى يكون بقطع شيء من الجلد التي كعرف الديك فوق مخرج البول، والسنة ألا تقطع كلها بل جزء منها. وذهب إلى وجوب ختان النساء الشافعية والحنابلة في المشهور من مذهبهم. وذهب كثير من أهل العلم لأن ختان النساء وليس بواجب وإنما هو سنة ومكرمة في حقهن. وعدد من أهل العلم يذكرون فوائد طبية للختان. فعلى ذلك لا يوجد أحد من أهل العلم قال بأنه أهل العلم المعتبرين، لا يوجد أحد قال هو سنة من عادات الجاهلية أو ليس بسنة في الدين، هذا خطأ. قال أهل العلم فإن ولد الصبي مختونا فقد كفي مؤنته، كفيت مؤنته. قال الميموني قلت لأحمد، قال لي أحمد، قال الميموني عبد الملك بن عبد الحميد، قال قلت لأحمد، أحمد بن حنبل الإمام رحمة الله عليهم، إنها هنا رجلا، عفوا قال لي أحمد، أحمد يقول للميموني قال لي إنها هنا رجلا ولد له ولد مختون فاغتم لذلك غما شديدا، فقلت له إذا كان الله قد كفاك المؤونة فما غمك بهذا. نعم. وأما أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا فكلها ضعيفة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما متى يختتن أو متى يختن الصبي، جاءت أخبار عن جماعة من العلماء أنهم قالوا ختن إبراهيم وإسماعيل لثلاث عشرة سنة، وختن ابنه إسحاق لسبعة أيام. وروي عن فاطمة أنها كانت تختن ولدها يوم السابع، وأنكر ذلك الإمام مالك وقال ذلك من عمل اليهود، ذكره عنه ابن وهب. وقال الليث بن سعد يختن الصبي ما بين سبع سنين إلى تسع عشرة إلى عشر، ما بين سبع سنين إلى عشر ونحوه. روى ابن وهب عن مالك وقال أحمد لم أسمع في ذلك شيئا. وفي صحيح البخاري قال سعيد بن جبير سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا يومئذ مختون، قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك أو يقارب الاحتلام. واستحب أهل العلم في الرجل الكبير الذي يسلم أن يختتن. قال كان عطاء يذهب إلى وجوب الاختتان ويقول لا يتم إسلامه حتى يختتن وإن بلغ 80 سنة. والصحيح كما قال ابن عبد البر وعامة أهل العلم على أنه يرخص للشيخ الذي يسلم ألا يختتن، ولا يرون بذلك بأسا ولا بشهادته وذبيحته وحجه وصلاته. وأول من استحد هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأيضا من خصال الفطرة تقليم الأظفار، وأما دفن الأظافر وغير ذلك فلا يصح فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقص الشارب هو الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار، ولا يجزه فيمثل بنفسه. وقال الطحاوي: لم نجد عن الشافعي في هذا شيئا منصوصا، وأصحابه الذين رأيناهم المزني والربيع كان يحفيان شواربهما، ويدل ذلك أنهما أخذ ذلك عن الشافعي رحمة الله عليه. وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. وقال أبو بكر الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدا، وسمعت يسأل عن السنة في إحفاء الشارب، قال: يحفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب. قال أبو عمر بن عبد البر: إنما في هذا الباب أصلان، أحدهما أحفوا الشوارب وهو لفظ مجمل محتمل التأويل، والثاني قص الشارب وهو مفسر، والمفسر أو المفسر يقضي على المجمل وهو عمل أهل المدينة، وهو أولى ما قيل به في هذا الباب، والله تعالى أعلم. ورسول الله محمد يقول: خالف المجوس، عفوا، خالف المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. والأعاجم يقصون لحاهم ويوفرون شواربهم أو يوفرونهما معا، وذلك عكس الجمال والنظافة. كان نافع يقول: كأن ابن عمر كان يحفي شاربه حتى ينظر إلى الجلد ويأخذ هذين، أي ما بين الشارب واللحية. وفي صحيح البخاري كان ابن عمر يأخذ من طول لحية ما زاد على القبضة إذا حج أو اعتمر. ونتف الإبط من خصال الفطرة كذلك كما ذكر في الحديث. وفرق الشعر تفريق من المفرق. وفي صفته أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما خرج النسائي عن ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون شعورهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال القاضي عياض: سدل الشعر إرساله، والمراد به ها هنا عند العلماء إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة. والفرق في الشعر سنة، لأنه الذي رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشيب فنور ويكره نتفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيبة، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة، وكتب الله له حسنة وحط عنه خطيئة، وصححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. وأما التوقيت فروى مسلم عن أنس قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. قال أهل العلم: هذا تحديد في أكثر المدة، والمستحب تفقد ذلك كل جمعة. نعم، إني جاعلك للناس إماما، لا تنسى هذا، قدوة. وإمام الإمام يطلق على الطريق، ويقصد لأنه يؤم فيه للسالك للمسالك، أي يقصد. فالمعنى أن الله تعالى يجعله للناس إماما يأتمون به في هذه الخصال الجليلة ويقتدي به الصالحون، فجعله الله تعالى إماما لأهل طاعته، فلذلك اجتمعت الأمم كلها على الدعوة فيه عليه الصلاة وتم السلام. وهنا في قوله تعالى: ومن ذريتي، الذر يعني الأصل أن الله سبحانه جل ذكره، يعني هذا اللفظ أطلقت ذرية لأن الله سبحانه جل جلاله أخرج الخلق من صلب آدم كالذر حين أشهدهم على أنفسهم. وقيل: هو مأخوذ من ذرأ الله الخلق يذرأهم ذرأ، أي خلقهم. ومنه الذرية، وهي نسل الثقلين، وسم ذرية لأن الله تعالى ذرأها على الأرض كما ذرأ الزارع البذر كما ذكر الخليل. سبحان الله العظيم، تبارك ربي جل ذكره. والمراد بالذرية هنا الأبناء خاصة، كما ذكرنا أنها تطلق على الأباء والأبناء. ولا ينال عهد الظالمين، أي لا ينال النبوة ولا ينال الإمامة في الدين. وأيضا عطاء قال: الرحمة ليكن رحيما، الظالم ليس برحيم. وقيل أيضا المراد بها عهد الله وأمره سبحانه وبحمده. لا ينال عهد الظالمين. واستدل أهل العلم بهذه الآية على أن الإمام يجب أن يكون من أهل العدل والإحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك، وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينازع الأمر أهله على ما تقدم قبل ذلك عليه الصلاة والسلام. وأما أهل الفسوق والجور والظلم فليسوا للإمامة بأهل، لقول الله تعالى لا ينال عهد الظالمين. ولهذا خرج ابن الزبير والحسين بن علي، وخرج خيار أهل العراق علماءهم على الحجاج، وأخرج أهل المدينة بني أمية وقاموا عليهم، فكانت وقعة الحرة، ولكن أكثر العلماء من العلماء الأمصار على أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه، وهذا مهم جدا لما في ذلك من فتن عظيمة، ولأن منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق أيدي السفهاء وشن الغارات على المسلمين والفساد في الأرض، نسأل الله العافية. والمعتزلة والخوارج يذهبون إلى الرأي الأول، إلى أن الإمام لو فسق وقع في الفسوق يجب أن يخرج عليه وأن يبدل بالسيف. ونص مالك على هذا في الخوارج والبغاة أن أحكامهم لا تنقض إذا أصابوا بها وجها من الاجتهاد ولم يخرقوا الإجماع أو يخالف النصوص. يعني يقول لو قدروا أن الخوارج استولوا على مكان ما من بلاد المسلمين وحكموا، فأحكامهم ثم بعد ذلك أهل السنة تمكنوا منها، فيقول الإمام مالك رحمة الله عليه أحكامهم لا تنقض إذا أصابوا بها وجها من الاجتهاد، هذا الفقه الجليل، ولم يخرقوا الإجماع أو يخالف النصوص، وإنما قلنا ذلك لإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وذلك أن الخوارج قد خرجوا في أيامهم ولم ينقل أن الأئمة تتبعوا أحكامهم ولا نقضوا شيئا منها ولا أعادوا أخذ الزكاة ولا إقامة الحدود التي أخذوا وأقاموا، فدل على أنهم إذا أصابوا وجه الاجتهاد لم يتعرض لأحكامهم، سبحان الله العظيم. وأما أخذ الأرزاق والعطايا من الأئمة الظلمة، أهل العلم يذكرون ثلاث أحوال: إن كان جميع ما في أيديهم مأخوذا على موجب الشريعة فلا شك أن أخذ العطايا منهم جائز، وقد أخذت الصحابة والتابعون من يد الحجاج، وإن كان مختلطا حلالا وظلما كما في أيدي الأمراء في غالب بلاد المسلمين اليوم إلا من رحم الله، فالورع تركه ويجوز للمحتاج أخذه، وهو كلص في يده مال مسروق ومال جيد حلال قد وكله فيه رجل، فجاء اللص يتصدق به على إنسان، فيجوز أن تؤخذ منه الصدقة، وإن كان قد يجوز أن يكون اللص يتصدق ببعض ما سرق إذا لم يكن شيء معروف ينهب، وكذلك أو إذا لم يكن شيء معروف بنهب، وكذلك لو باع أو اشترى كان العقد صحيحا لازما، وإن كان الورع التنزع عنه، وذلك أن الأموال لا تحرم بأعيانها وإنما تحرم لجهاتها. وإن كان ما في أيدي الأمراء الظلمة ظلما صراحا فلا يجوز أن يؤخذ من أيديهم، ولو كان ما في أيديهم من المال مغصوبا غير أنه لا يعرف له صاحب ولا مطالب، فهو كما لو وجد في أيدي اللصوص وقطاع الطريق ويجعل في بيت المال وينتظر طالبه بقدر الاجتهاد، فإذا لم يعرف صرفه الإمام في مصالح المسلمين. اللهم اجعلنا يا رب العالمين للمتقين إماما، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.